محمد وعلى آله، كان يعمل بالتجارة، فسمعت به خديجة بنت خويلد وكان لها مال كثير ترسله للتجارة، فلما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم أمنته أرسلته وتعاقدت معه أن يذهب لتجارة لها بالشام. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لتجارة لها بالشام وكان صلى الله عليه وسلم من أمانته وشأنه ما حكى لها عاملها الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت بنفسها أن تتزوج منه صلى الله عليه وسلم. تكلمت بذلك مع صديقتها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك الأمر وذهب مع أعمامه فخطبها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة مثال المرأة العظيمة التي وقفت بجوار زوجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما ويحفظ عهدها ويحفظ جميلها عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة قد وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، ووقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بأحاسيسها ومشاعرها، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وعز الله عز وجل نبيه وأمده بالمؤمنين ونصره على الكافرين. هذا آخر ما فتح الله عز وجل به عليه، فلذلك سمي بهاشم. وقلنا أن هاشم قد جاءه الأمر، أمر السقاية والرفادة، بعد المطلب، وبعد ما ذكرناه في هذا الأمر. هاشم جاءه الأمر بعد أن اختلفت بني عبد مناف وبنو عبد الدار في أمر السقاية والرفادة والندوة وغير ذلك بعد موت أبيهم، فاصطلحوا أن يجعلوا ذلك الأمر، جعلوا السقاية والرفادة في بني عبد مناف، وخرجت القرعة على هاشم هذا، وكان كريما وكان يطعم الحجاج. وبعد أن تولى هذا الأمر هاشم خرج بعد وقت لتجارة له إلى الشام، فمر بالمدينة وكانت تسمى يثرب يومئذ، فخرج إلى يثرب في طريقه في تجارته إلى الشام، فمر بالمدينة وكانت تسمى يثرب يومئذ، وتزوج بامرأة من هناك، تزوج بامرأة تسمى سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. وعدي بن النجار هؤلاء يعدوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، بني عبد النجار هؤلاء يعدوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعرفون في هجرته صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وكان الأنصار كل واحد يريد أن يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، فبركت عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من بني النجار، وهم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. خرج هاشم بعد أن تزوج في المدينة وترك زوجته هناك وخرج إلى الشام. مات هاشم بغزة في فلسطين، وضعت امرأته بعد ذلك ولدا فسمته شيبة. بعد ذلك تولى الأمر بعد هاشم، تولى الأمر بعده المطلب أخوه ولد، تولى أمر الرفادة والسقاية أخوه المطلب ابن عبد مناف. والمطلب بعد أن سمع بابن أخيه بعد أن كبر في السن ذهب، خرج إلى المدينة إلى يثرب، وأراد أن يحمل ابن أخيه إلى مكة، فلما رآه ضمه وبكى وأراد أن يردفه على دابته، فقال لا حتى تأذن أمي، فقال لها يذهب إلى ملك أبيه وإلى حرم الله فوافقت فحمله خلفه على دابته. وتعرفون أن السفر والصحراء والغبار، فلما قرب من مكة ودخل عليهم وقد على الغبار شيبة ابن أخيهم، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فقال لهم ويحكم، هذا ابن أخي هاشم. ولذلك من ذلك الوقت سمي شيبة بعبد المطلب، هو اسمه الحقيقي شيبة ولكن غلب عليه اسمه عبد المطلب. صار الأمر في عمه المطلب، وكان رجلا كريما سخيا، وكانوا يسمونه الفياض لسخائه. وانظر إلى سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم من الكرم والجود والشجاعة بمكان. وهكذا يختار الله عز وجل أنبياءه ورسله، ولا سيما خير خلقته، خير خلقه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المطلب خرج في تجارة إلى اليمن فمات هناك، فولي عبد المطلب الأمر بعده، وكان ذا شرف في أهل مكة، وكان القوم قد أحبوه وعظمت مكانته فيهم. هكذا تولى عبد المطلب أمر السقاية والرفادة بعد موت عمه المطلب، بعد موت عمه المطلب. من الأحداث التي وقعت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب من أولاده عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب هذا وقعت له أحداث لها جلل في نفوس الناس في وقته، حيث أنه هو من حفر بئر زمزم. بئر زمزم في هذه الفترة قد ردمت وقد عفى أثرها، لأنه لما خرجت جرهم من مكة بعد أن أتلتهم خزاعة قد ردموا بئر زمزم، ولكن أراد الله عز وجل أن يظهر أمر بئر زمزم مرة أخرى على يد جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. الذي حدث في ذلك والذي جاء أنه كان نائما عند الحجر فإذا بآت يأتيه فيقول له احفر، قال له أتاه في أول مرة فقال له احفر طيبة، قلت وما طيبة؟ فذهب عنه، ثم جاء فنام مرة أخرى في اليوم الثاني، فجاءه آت فقال له احفر برة، وبرة يعني من مشتقة من البر ومن الخير والطهارة. قال وما برة؟ فذهب عنه، ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له احفر المضمونة، يعني التي قد غلت عند أصحابها فظنوا بها. ثم قال له من الغد احفر زمزم، قلت له وما زمزم؟ هذا كله في رؤياه. قال وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحديج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فحدد له مكانها، فلما علم عبد المطلب أن الأمر حق ذهب بفأسه هو، ولم يكن له من الأولاد يومئذ إلا ولد واحد وهو الحارث، أكبرهم الحارث بن عبد المطلب. فأخذ يحفر في المكان الذي دل عليه في منامه. قال فحفر حتى ظهر له حرف البئر، فكبر وقال الله أكبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنه بئر أبينا إسماعيل، ونحن نشترك معك فيه ولن نتركه لك. فقال إن الله عز وجل قد خصني بهذا الأمر وأعطيته من بينكم. قالوا له أنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيه، يعني أرادوا أن يحكم بينهم وبينهم أحد. فاصطلحوا أن كاهنة بني سعد في أطراف الشام تحكم بينهم. خرج عبد المطلب ومن معه من نفر قريش في البيداء في الصحراء حتى يصلوا إلى تلك الراهبة أو إلى تلك الكاهنة، وهم في الطريق حدث أمر عظيم، نفد الماء الذي مع عبد المطلب ومن معه من قبيلته، وخرج ونفد الماء الذي معهم حتى كادوا أن يموتوا، فاستسقوا من هؤلاء القوم فأبوا عليهم أن يسقوهم، وخافوا على أنفسهم أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فقال عبد المطلب لمن معه وخافوا على نفسهم الموت، فقال يحفر لكل واحد منا حفرة، فإذا مات واحد ألقوه في هذه الحفرة. فقالوا نعم، فبدأوا في هذا الأمر. ثم قال لنفسه ولهم أن نجلس هكذا ننتظر الموت هذا من العجز، فانطلقوا نبحث لعل الله عز وجل أن يسقينا. فلما قام وقام بعيره فإذا بعين تتفجر من تحت قدم بعيره، فسقى من معه وارتووا، ودعوا من معهم من قريش فسقوا، فقالوا له قد والله قضي لك علينا، والله ما نخاصمك في زمزم، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. وهكذا صار الأمر أمر ماء زمزم عند عبد المطلب لا يخاصمه فيه أحد من قريش. ومن الأحداث التي وقعت أيها الإخوة الأعزاء قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الفيل، وهذه قد وردت في كتاب الله العزيز، وسميت سورة كاملة بسورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وجاءت إشارات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوقعة العظيمة. تعرفون في صلح الحديبية، أو سوف يأتي لنا معنى الكلام بإذن الله عز وجل عن صلح الحديبية، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ومن معه من صحابته الكرام، فإذا بناقته تبرك عند الحديبية وما تدخل الحرم، فقال الناس حل حل، يعني يريدون لها أن تقوم وأن تدخل الحرم، فألحت يعني لم تقم من مكانها، فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلأت القصواء ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل الحرم من ناحية الحديبية فإذا بناقته تبرق ولا تريد أن تدخل الحرم، فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا أنها خلأت، يعني أصابها شيء مما يصيب الدواب من عدم الاستجابة لأصحابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. هذا فيه إشارة إلى ما وقع للفيل لما أراد أبرهة أن يدخل به ليهدم الكعبة. وكان من شأن أصحاب الفيل أن ملكا باليمن وهو اسمه أبرهة، أبرهة هذا من الحبشة، وقلنا في المرة السابقة أيها الإخوة الأعزاء أن الحبشة قد جاءوا وغلبوا على أهل اليمن فحكموهم فترة كبيرة. في هذه الفترة كان أبرهة هذا الحبشي كان واليا من قبل ملك الحبشة، وكان من شأنه أنه بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس، وراد أن يصرف الحجيج إليها، يعني رأى أن العرب كلهم يذهبون كل عام إلى مكة، فغاضه هذا الأمر، فراد أن يصرف العرب إلى مدينته في صنعاء، فبنى بيتا وسماه القليس، وراد أن يصرف العرب إلى هذا المكان. فكان من شأنه أن رجل من بني كنانة أحدث في هذا المكان، فاغتاظ منه أبرهة فحلف وأقسم أن يهدم الكعبة. خرج بجيش كبير ومعه الفيلة حتى يهدم بيت الله سبحانه وتعالى. طبعا وهو في طريقه خرج إليه بعض القبائل حتى يمنعوه، ولكن كانت الغلبة له لأنه كان جيشا عرمرما كبيرا، كانت قوة تعتبر في الجزيرة وقتئذ قوة عظمى، ما يستطيعون الوقوف أمامه، لذلك كل من وقف أمامه تغلب عليه حتى وصل إلى مشارف مكة فأخذت جنوده عيرا لعبد المطلب 200 بعير من بعير عبد المطلب. دخل عليه عبد المطلب يريد منه أن يرد عليه إبله، فاستغرب إبرهة من طلبه فقال: بيت تعظمه ويعظمه أباءك لا تكلمني فيه وتكلمني في إبل؟ فقال له: أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعه. فقال له إبرهة المتكبر: ما كان ليمنعه مني. قال: فأنت وذاك. وأصبح إبرهة بالمغمس، هذا مكان قريب من مكة، قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وقرب فيله وتحمل عليه ما أراد أن يحمل. فلما حركوا الفيل وكاد أن يرزم إلى الأرض، يعني أن يبرك في الأرض، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى، فحاولوا أن يتقدموا به إلى مكة فيأبى، فإذا عدلوا وجهه إلى اليمن هرول، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال، فأرسل الله عز وجل طيرا أبابيل، يعني جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين متحجر، أرسل الله عز وجل هذه الطيور بهذه الأحجار الصغيرة، ولكن إذا وقعت على أحدهم يهلك من ساعته. وهذه قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، حيث منع بيته من هؤلاء بهذه الصورة التي ربما تستصغر في أعين الناس، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولله جنود السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وبعث الله عز وجل على إبرهة داء في جسده، ورجعوا صراعا، ما هلك القوم كلهم، يعني كل جيش إبرهة لم يهلكوا، من بقي منهم ماتوا في الطريق، وإبرهة هذا قد أصابه الله عز وجل بمرض فتساقط منه أنامله حتى وصل إلى صنعاء وصار كالفرق ومات من حينه. لكن هذه القصة أيها الإخوة الأعزاء، ربما يتساءل بعض الناس كيف أن الله عز وجل قد حمى بيته من هؤلاء، وهؤلاء كانوا نصارى، أما الذين كانوا حول البيت وسدنته يومئذ هم مشركون يعبدون الأوثان. ولا شك أن النصارى أقرب إلى الله عز وجل من هؤلاء، فكيف كان هذا الأمر؟ السؤال الثاني، أما بعض الجنة قال في سورة الفيل: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ والكيد إنما يطلق على إرادة المضرة بالغير على الخفية، وهم كانوا مصرحون بأنهم يريدون هدم البيت، فكيف سماه الله عز وجل كيدا؟ سماه الله عز وجل كيدا لأنه كان يظهر أنه يريد أن يهدم البيت وأن يصرف وأن يصرف وجوه الناس إليه، ولكن الحقيقة كانت تكمن في أنها في أن هذا الرجل كان يحمل الحسد في قلبه على العرب، وكان يحمل الحسد في قلبه على هؤلاء الذين عظموا البيت، وكان يحمل الحسد على هؤلاء الذين شرفوا وعظموا بيت الله الحرام. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، إذا سأل سائل أن الله عز وجل حمل بيت من هؤلاء مع أنهم نصارى، وهؤلاء الذين كانوا حول البيت وسدنته كانوا مشركون، كانوا مشركون بالله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان ذلك، يعني حادثة الفيل، كان عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، بل كانت لأجل ودين النصارى خير منهم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ لأنهم كانوا مشركون، بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت، أو لمجموعهما، يعني من أجل عظام البيت ومن أجل إجلال النبي صلى الله عليه وسلم. وأي ذلك كان فهو من دلائل النبوة، فهذه الحادثة يعدها العلماء من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: عندما تحدث عن حادثة الفيل كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأوقات، على أشهر الأقوال، ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سوف نشرفه ونوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. انتهى كلام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. وجعل هذا العام وحفظ هذا العام في ذاكرة العرب، بل في ذاكرة الناس أجمعين، حتى يحفظ عام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتاريخ عند العرب كانوا يؤرخون بالأحداث العظام، وهذه من أعظم الأحداث التي وقعت في الجزيرة وقتئذ، وكان فيها كثير تعظيم لقريش، وأن الله عز وجل دافع عنهم، وصارت مكانتهم في العرب عظيمة، وصارت مكانتهم في العرب عظيمة، ومنهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث العظام أيضا بعد هذا الحادثة العظيمة التي وقعت، حادثة الفيل، فإذا بعبد المطلب وقد رزقه الله عز وجل بعد ابنه الحارث 9 من الأبناء، وكان يوم وقع ما وقع في اختلاف واختصام قريش إليه، وأنهم أرادوا أن ينازعوه في بئر زمزم، فأقسم إن رزقه الله عز وجل 10 من الولد فكبروا واستطاعوا أن يحملوا السلاح معه أن يذبح واحدا منهم، فجاء وأراد أن يوفي بنذره، فجاءت القرعة على عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف الناس أمامه، وكان من خيرة أبنائه وأفضلهم وأجملهم وأحسنهم، فماذا نصنع؟ فقالوا: تقرع بينه وبين الإبل. فكان يقرع بينه وبين 10 من الإبل حتى وصل إلى 100 من الإبل، فأراد فذبح 100 من الإبل وأبقى ابنه عبد الله. بعد ذلك أراد أن يزوجه، فزوج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب، فزوجه من آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكانت من خير نساء مكة نسبا وشرفا، فلم يلبث أبو النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من آمنة بنت وهب أن مات وهو حمل في بطن أمه. كان أبوه قد أرسله إلى بني عدي بن النجار يمتار من عندهم التمر، ولكن وافته المنية ودفن هناك. هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. بعد ذلك، بعد وفاة أبيه، وتولت أمه رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، تولت أمه آمنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هي ثويبة، وكانت أمة لعمه أبي لهب. ثويبة هذه إخواني قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أرضعت أبو سلمة زوج أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين، فأرضعت ثلاثة، وهذا يأتي معنا بإذن الله تعالى. المهم أن تعرف الآن أن ثويبة هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. شاركوا في هذه الرضاعة عمه حمزة، وشاركه كذلك أبو سلمة. أما حضانة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم أيمن، وكانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة. من ابن زيد؟ أسامة بن زيد، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. بعد ذلك، بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب يومئذ ترسل أبناءها إلى القبائل في البادية حتى يسترضعون هناك، وهذا له فائدة، له فائدتان. الفائدة الأولى أنهم كانوا يستوخمون جو المدن، يعني يقولون أن هذا المدن فيها أمراض كثيرة فيعتل جسد الأولاد وهم صغار، هذا يؤثر عليهم. كذلك الفصاحة وتلقي اللغة من أربابها في البادية، فكانوا يرسلون أولادهم يسترضعون في البادية. كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرضعات يعني يطلبون الأولاد حتى يرزقهم الله عز وجل من خلال هذا الأمر. أخذت كل امرأة رضيعا من أهل مكة إلا حليمة السعدية، وكانت من بني سعد، وكانت من بني سعد بن بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهن حتى على حليمة السعدية فما قبلن به، لأنه كان يتيما، وهم يقولون ماذا نصنع باليتيم. فلما لم تفز بولد من الأولاد الصغار قالت لأرجعن، قالت لزوجها لأرجعن وآخذن هذا اليتيم، والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئا. فأخذته فأتت به إلى الرحل، فوالله ما هو إلا، وهي تحكي هذا الأمر تقول، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحلة فأمسيت أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته. وكانت لها ابن صغير، وكان ليس عندها لبن تشبعه به، لأنهم كانوا في سنة شهباء، وما معهم إلا ناقة كبيرة السن ما فيها من لبن، ما تبض، والله كما تقول، والله ما تبض بقطرة من لبن، يعني ما فيها لبن أبدا. فلما أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها فإذا بثديها يدر لبنا، وقام أبوه يعني زوج حليمة السعدية إلى هذه الناقة بالليل فإذا بها حافل، يعني قد امتلأ ذرعها لبنا، فحلبها فأرواني وروى هو. فقالت حليمة: تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطى الله عز وجل لهم ما تمنون من الخير والبركة. فلما رجعت حليمة السعدية فإذا بالأتان التي كانت تركبها وكانت تتأخر عن صواحبها، فإذا بها تسبقهم، فقالوا لها: أمسكي علينا، يعني سيري ببطء حتى نلحق بك، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت أدمت، يعني أصابها جراح حتى نزل منها الدماء حتى أقبلنا، فما شأنها؟ قالت: فقلت: والله حملت عليها غلاما مباركا. فما أن وصلوا إلى ديارهم فإذا بالبركة تحل عليهم من كل ناحية، وإذا بالله عز وجل يرزقهم من كل حدب وصوب، حتى أن أغنامها كانت تروح فتغدو بطانا، كانت تغدو فإذا بها تروح بطانا حفلا، يعني قد امتلئت باللبن، وإذا بأغنام غيرها تروح جياعا وما فيها قطرة من لبن. فيقول الناس: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة وزوجه حليمة؟ وغنم حليمة تروح شباعا حفلا، وتروح غنمكم جياعا، ويلكم، اسرحوا حيث تسرح غنم رعاتهم، يعني اذهبوا إلى المكان الذي كانت تسرح فيه أغنامهم فسيروا فيها حتى تغدو كما غدوا وتروح كما راحوا، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى كانت تغمرهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قالت حليمة: وكان يشب شبابا ما يشبه أحدا من الغلمان، يشب في اليوم شباب السنة، فلما استكمل سنتين ذهبوا إلى مكة، هكذا كانت عادتهم، إذا أكمل الولد الصغير سنتين يعودون به إلى أهله، وإذا بها تعود بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصعب عليها فراق النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما رأوه من بركة حلوله عندهم، فإذا بها تقنع أمه وتقول له وتقول لها: إننا نخاف عليه وباء مكة، يعني الأمراض التي في مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به. فما زالوا بها حتى وافقتهم، فرجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد مرة أخرى. بعد أن رجعوا بأشهر ثلاثة أو أربعة، وإذا بحدث يلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ، وهو من إرهاصات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيئة لقلبه وتهيئة لنفسه صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي ولتزكية النبي صلى الله عليه وسلم ولبعده عما كان فيه القوم من فحش وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث في هذه الأثناء؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا، يلعب مع إخوته مع إخوانه وأخواته هناك في غنم لهم، فإذا بملكين يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم ويشقان صدره ويخرجان منه شيئا فيلقيانه فيلقوه في الأرض، ثم يغسلون قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم. يقول أخوه لما عاد إلى أمه، يقول: إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه صلى الله عليه وسلم، فخرجت أنا وأبوه يشتد، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، يعني تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وشق النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتان، مرة وهو رضيع، ومرة وهو مسترضع في بني سعد، ومرة بعد ذلك في حادثة الإسراء والمعراج، على ما سوف يأتي بإذن الله عز وجل. وهذه الحادثة، حادثة شق النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت عند مسلم، وجاءت كذلك عند البخاري، وجاءت كذلك عند البخاري، لكنهما لم يتفقا في الحادثتين. هذه الحادثة الأولى التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما شق جبريل ومن معه قلب صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا هذه العلقة من قلبه صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني خيطه، خاطه مرة أخرى، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني حليمة السعدية، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه. هكذا جاء في الحديث ومنتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا كان إخواني كما قلت لكم إرهاص مبكر للنبوة، وإعداد لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشر ومن عبادة غير الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم، ولا يأكل من ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، وكان يفارق قومه فيما يصنعونه من محرمات وكبائر ومعاصي لله سبحانه وتعالى. وهذا من عصمة الله عز وجل له حتى في صغره وفي شبابه، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. بعد هذه الحادثة خافت حليمة السعدية وزوجها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه مكروه، فلذلك عزم على إرجاعه إلى أمه، وفعلا أرجعوه إلى أمه صلى الله عليه وسلم خوفا عليه. بعد أن بلغ 6 سنين صلى الله عليه وسلم، ذهبت أمه إلى أخواله في المدينة، ومكثت هناك شهرا، وهي في عودتها مرة أخرى إلى مكة المكرمة، إذ بالمرض وافيها ويشتد عليها، فماتت أمه، أم النبي صلى الله عليه وسلم، بالأبواء بمكان قريب من بين المدينة وبين مكة المكرمة، وهو قريب من مكة، فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. فتولى أمره وكفله جده عبد المطلب. وهكذا كما قال الله عز وجل في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. أي أن الله عز وجل جعل أمره إلى من يكفله صلى الله عليه وسلم، فكفله بعد أمه، وتولى أمره بعد أمه جده عبد المطلب. وقلنا أن عبد المطلب كان سيدا مطاعا في قومه، شريفا في قومه، وكان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يرى فيه أنه سوف يكون له شأن عظيم. وكان عبد المطلب يفرش له فراش قريب من الكعبة المشرفة، وكان لا يستطيع أحد من أبنائه أن يجلس بجواره. أما النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنه كان يأتي ويجلس بجواره على فراشه، وما كان يجرؤ أحد من أعمامه أن يفعل ذلك، فيريدون أن يحملوه، فيقول لهم عبد المطلب أبوهم: دعوه، فإنه سوف يكون له شأن عظيم، فإنه سوف يكون له شأن عظيم. بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 من عمره، يموت جده الحنون، فأوصى قبل موته، وكان قد أوصى قبل موته بأن يكفله عمه أبو طالب، فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب. وهكذا أراد الله عز وجل أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما وتتوالى عليه الأحزان، تموت أمه ثم يموت جده بعد أن ذاق طعم اليتم، وهكذا بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله صلى الله عليه وسلم، ولا في المال الذي يزيد في تنعيمه حتى لا تميل نفسه إلى المجد ولا إلى المال. بعد ذلك، بعد أن تولى عمه أبو طالب أمر كفالته، وكان عمه قليل المال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العمل وكان يعمل في الرعي. وهكذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراط معناه الجزء من الدينار، يعني شيء بسيط كان يتقاضاه النبي صلى الله عليه وسلم لرعي غنم أهل مكة. ورعي الغنم أيها الإخوة الأعزاء فيه ميزات كثيرة. من هذه الميزات أن الراعي لا بد أن يكون له صفة الصبر، عنده صبر طويل، يرعى من طلوع الشمس إلى غروبها، وأنه لا يعيش في قصر منيف ولا في طرف ولا في سرف، فتكون عنده قوة تحمل ليست عند غيره. وكذلك راعي الغنم يكون متصفا بالتواضع، ليس عنده كبر. كذلك يكون شجاعا لأنه يريد أن يحمي غنمه من الوحش فيكون شجاعا، وكذلك يكون رحيما عطوفا بما يرعاه من الغنم فكان النبي صلى الله عليه وسلم له القدح المعلى من هذه الصفات الجليلة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من عمل يده حتى من أيام صغره صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأخوة الأعزاء، من الأحداث التي يذكرونها أهل السير وأهل التاريخ، لما أراد أن يخرج أبو طالب إلى الشام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى الشام، فقابل هناك راهبا يسمى بحيرة، وهذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه أن يكون هو نبي آخر الزمان، فحذر عمه من القدوم به إلى الشام، فوكل إلى من يعود به إلى مكة مرة أخرى. مما وقع في شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ في 14 من عمره صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بحرب الفجار، هذه الحرب يعني اندلعت ما بين قريش وبني كنانة، وما بين هوازن وهذه الحرب سميت بحرب الفجار لأنهم اقتحموا الحرم. الحرم كان معظما عند العرب في القديم، لأن هذا كان من بقايا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فما كانوا يحدثون فيه حدثا ولا يقيمون فيه حربا، لكن في هذه الحرب وقع أنهم اقتحموا الحرم ووقع فيه قتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل مع أعمامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها عن نفسه: كنت أنبل على أعمامي، يعني أرد عليهم نبل عدوهم. كان يرد عليهم نبل عدوهم في هذه الفترة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 14 عاما أو 15 سنة. كذلك مما وقع في هذه الفترة ما يسمى بحلف الفضول، وهذا الحلف كان بعد أن رجعت قريش من حرب الفجار. حلف الفضول هذا كان سببه أن رجلا من زبيد، من قبيلة زبيد من اليمن، جاء ببضاعة فباعها في مكة على العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه. العاص بن وائل كان سيدا في قومه، فلما أخذ البضاعة من هذا الرجل الزبيدي لم يعطيه مالا ولم يعطيه البضاعة، فهذا الرجل استعدى عليه من في مكة فأبوا عليه، قالوا هذا الرجل سيد في مكة ما نستطيع أن نفعل معه شيء. فقام في أعلى، فقام هذا الرجل فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة، يعني نادى عليهم بالمروءة، فقال يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فلما سمع ذلك الزبير بن عبد المطلب قال ما لهذا مترك، يعني ما نستطيع أن نترك مثل هذا الرجل. فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبني تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فقاموا بحلف يسمى بحلف الفضول، والذي انعقدوا عليه أنهم لا يتركوا مظلوما حتى ينصروه ويأخذوا حقه من الظالم. فقاموا من فورهم إلى العاص بن وائل وانتزعوا منه بضاعة هذا الرجل الزبيدي وردوه عليه. هذا الحلف كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذا الحلف لأنه كان حلفا لنصر المظلوم ورد الظالم على عاقبيه مرة أخرى. وهذا الأمر لم يكن منتشرا يومئذ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذكر هذا الأمر كما جاء معنا في هذا الحديث. بعد ذلك الحدث الذي سوف نتكلم عنه إن كان هناك وقت، موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتجارته لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وما أدري الوقت يسمح معنا أم انتهى الوقت. موضوع تجارة النبي صلى الله عليه وسلم